السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن إذا أحرم حاضرا ثم سافر أو العكس، فما الحكم يا قاضي؟ إذا تم المقيم كيف يصلي؟ يجب عليه أن يتم، لماذا؟ عن الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر، يقول او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها، ماذا يصنع يعني؟ طيب أحسنت. إذا نوى يا أحمد إقامة أكثر من 4 أيام فما الواجب في حقه؟ أن يتم بدليل قدم للحج قبل أن يذهب إلى منها. أحسنت. طيب يا عمر القول الثاني. طيب الآن الراجح أنه لا يتحدد، لكن لو سنحدد بكم؟ كم أكثر شيء ورد؟ 20. إذن الضابط أنه أكثر شيء يعني. إذا كان له طريقان فسلك أحدهما. والراجح الراجح الشيخ قلت من الأحوال أن لا يقصر، لأنه أشبه من أنشأ السفر للفقر، بدليل أنه لو سفر مع القصير لم يكن مستحيل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في في وقت إحداهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف الكلام عن أحكام القصر انتقل إلى الجمع، وإنما قدم المؤلف أحكام القصر على الجمع لأن قصر الصلاة في السفر أو لأن القصر في السفر ألصق بالصلاة منه في الجمع كما سيأتينا، ولهذا قدم أحكام القصر على الجمع. يقول: يجوز الجمع بين الظهرين. أفاد المؤلف أن الحنابلة يرون أن الجمع مباح فلا يكره ولا يستحب ولكنه مباح، ما عدا الجمع في عرفة ومزدلفة فهو مستحب لأنه اتفق العلماء على مشروعيتهما، وإنما قالوا أنه مباح لا يكره ولا يستحب لوجود الخلاف في حكم الجمع. والقول الثاني أن الجمع مستحب عند الحاجة والأولى تركه عند عدمها، ولا نقول مكروه ولا نقول مكروه، بل نقول كما قلت هو مستحب عند الحاجة والأولى تركه عند عدمها، وهذا القول تجتمع به الأدلة وهو الأقرب إن شاء الله. قال: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. أفادنا المؤلف أن الجمع يجوز مطلقا في حال السير وعدمه، جمع التقديم والتأخير عند الحاجة وعدمها، واستدل الجمهور الذين ذهبوا إلى هذا القول بالأدلة التي جاءت دالة على مشروعية الجمع مطلقا في السفر وفي حال السير وفي حال الإقامة، مثل جمعه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وعرفة فهو جمع من غير سير وإنما حال الإقامة، ومثل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أو سافر قبل الظهر أخر الصلاة فصلى الظهر والعصر جمعا، وإذا خرج قبل صلى الظهر ثم خرج. هذا الحديث صحيح فيه النص على جمع التأخير وليس فيه النص على جمع التقديم، وليس فيه النص على جمع التقديم. فليجري هذه الأدلة ذهب الجمهور إلى الجواز مطلقا. القول الثاني أنه لا يجمع إلا إذا اشتد به السير، يعني في حال السير دون حال الإقامة، لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا سار واشتد به السير، وخصصوا الأحاديث كلها بهذا الحديث، خصصوا الأحاديث كلها بهذا الحديث. وربما يستدلون بشيء آخر وهو أنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعد وصوله وإقامته إلا في عرفة ومزدلفة، إلا في عرفة ومزدلفة، وهو يعني دليل فيه وجاهة لهم، فيه وجاهة. لكن هذه هي أدلتهم. وقول الثالث عدم مشروعية الجمع مطلقا إلا في مزدلفة وعرفة، وهذا مذهب الأحناف وهو أضيق المذاهب كما ترون. بعبارة أخرى لا يوجد جمع عند الأحناف إلا في مزدلفة وإيش وعرفة. وبطبيعة الحال الذين يختارون الأقوال اليسيرة من مذهب الأحناف دائما لا يختارون في هذه المسألة هذا القول، ويحصل عندهم تناقض واضح إذا جاءوا لمسألة الجمع، لا سيما وأن مسألة الجمع من المسائل التي الناس يتطلعون لها، ولو أفتيتهم بعدم الجمع لكان هذا مدعاة يعني دخول مشقة عليهم وتدمرهم من هذه الفتوى. ولذلك هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك الخاطئ وهو التخير اليسير من أقوال المذاهب الأربعة يتناقضون تناقض عظيم إذا كان المذهب الذي عرف بالتسهيل له في هذه المسألة تشديد، مثل الذين يختارون بعض أقوال الشافعية ولهم مجموعة من الأخوال فيها تيسير، ثم إذا شدد الشافعية في مسألة تركوهم، وهذا يعني في الحقيقة فيه رقة في الدين. وأشار ابن القيم وابن دقيق الليل إلى أن عدم افتراض العالم في منهجية معرفة القول الراجح فيه إشارة لعدم انصافه وطلبه للحق، وهي مسألة مهمة. قد الإنسان يشعر أنه لا يحتاج إليها، لكن يوجد مجموعة كبيرة من الناس هذه طريقتهم في دراسة مسائل الفقه. ثم قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني ويشرع الجمع أيضا للمريض، ويشرع الجمع أيضا للمريض سواء جمع تقديم أو تأخير. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة أن تجمع، والاستحاضة نوع مرض، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرض وأجاز لها الجمع. الثاني استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ آخر من غير خوف ولا سفر. قالوا: لم يبقى إلا المرض، لم يبقى إلا المرض، لا سيما وأنه رضي الله عنه وأرضاه قال في آخر الحديث: أراد أن لا يحرج أمته. ومنع المريض من الجمع عند حاجته للجمع فيه حرج على الأمة، فهو دليل يعني صالح للاستدلال. القول الثاني: عدم جواز الجمع للمرض، لأن فيه إخراج الصلاة عن وقتها بغير دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع حال السفر فقط. والراجح إن شاء الله المذهب مذهب الحنابلة. قال رحمه الله تعالى: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. يجوز الجمع التقديم والتأخير بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، وذلك إذا نزل المطر. وإلى هذا يعني الجواز ذهب الجماهير من أهل العلم رحمهم الله، من فقهاء الطبقة الأولى والثانية والثالثة الرابعة جماهير، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وقوله في الرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر، فهذا دليل على أن المطر من أسباب الجمع. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس في التخلف عن الجماعة في المطر، فدل هذا على أنه من الأعذار الشرعية، من الأعذار الشرعية. والعذر الذي يجوز ترك الجماعة يجوز الجمع. وقولهم بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء فقط، ومفهوم العبارة دون الظهر والعصر. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أن الرخص المروية عن السلف إنما هي في العشاءين. الثاني أن المشقة التي تلحق المصلي حال نزول المطر إنما تكون في الليل دون النهار. والقول الثاني الجواز بين الظهرين والعشاءين. والغريب أن الحنابلة يستدلون بحديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر، ولفظ هذا الحديث إيش؟ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فنص الحديث الذي يستدلون به فيه الجمع بين الظهرين، والراجح هو الجواز إن شاء الله، جواز الجمع في الظهرين والعشاءين. ثم قال: لمطر يبل الثياب. أراد المؤلف أن يبين حد المطر الذي يجوز معه الجمع، والواقع أن النصوص والأثار ليس فيها ما يدل على الضابط، حتى الأثار التي تمكنت من الوقوف عليها على أقل تقدير ليس فيها ما يشير إلى ضابط، إنما فيها جواز الجمع عند وجود إيش؟ المطر. وعدم وجود ضابط في النصوص فيه الماحة إلى إيش؟ أيوة. أن الأمر واسع فيه الماحة إلى أن الأمر واسع صحيح. إذا لو كان الأمر ضيق لبينت الضوابط، ولهذا الفقهاء تبع لهذا المعنى العام لم يتشددوا، فقالوا أنه يكفي أن يبل المطر الثياب بحيث لو عثر الإنسان الثوب خرج منه ماء، هذا القدر يكفي. وجعل بعضهم ضابطا آخر وهو أن ينزل من المطر ما يستوجب تغطية الرأس، وهذه الضوابط يعني متقاربة وهي تدل على أن المطر النازل إذا وصل لمرحلة أنه يظل الثياب فإنه يعذر الإنسان بجمع الصلاة بسببه. خرج بهذا الضابط المطر اليسير جدا كالطل والتنقيط البسيط الذي لا يبل الثياب، فهذا لا يجوز معه القصر، لا يجوز معه الجمع، لأن المشقة التي علل بها الحكم لا توجد مع وجود المطر اليسير جدا الذي لا يؤدي إلى تبليل الثياب. بناء على هذا المطر اللي نسميه أن رش، تعرفون المطر رشة يقولون، يعني تختلف ربما الأعراف باسمها، هل يوجب الجمع أو لا يوجب؟ صورته كيف صورته؟ كيف نصوره؟ هو أن ينزل مطر، لكن ما تستطيع تصوره يعني أكثر من إيش؟ اللي أفهم أنا المشقة. أي نعم أيوة. لا هو نزول المطر لكن بشكل غير متدفق، وإنما ينزل بهدوء لكنه ليس قلا أو وإنما مطر. الظاهر والله أعلم أن اللي نسميه رشة يعني بحيث تتبدل يصيب الثياب بالبدل، أنه يجوز معهم الجمع بهذا الضابط، أنه إيش؟ أن يشعر الإنسان أن ثيابه ابتلت. وبكل حال يعني إذا طلب الناس الجمع ورأوا أن ما نزل من المطر في مشقة عليهم، فالأصل هو عدم إيش؟ التشديد. فالأصل هو عدم التشديد. ثم قال ولوحد، مقصود المؤلف يعني ولو بعد وقوف المطر، يعني ولو بعد وقوف المطر، لأن المشقة الحاصلة بالمطر توجد بالوحد نفس الشيء، فإن الثياب لا سيما أسفل الثياب يتسخ، والنعال كذلك تتسخ، ويوجد من المشقة ما هو قريب من المطر أو أكثر. ولهذا الأقرب إن شاء الله أنه في الوحل يجوز الجمع. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجوز الجمع لأن هذا ليس مطرا، والرخصة جاءت في المطر. والراجح إن شاء الله بكل وضوح أنه يجوز الجمع، لا سيما في الوقت السابق، فإن الشوارع إذا كانت من طين وامتلأت ماء فإن المشقة في المشي فيها أكثر من المطر الذي يبل الثياب. يعني لو قيل لك تخرج تمشي في طين أو تمشي تحت مطر يبل الثياب، أيهما أسهل؟ تحت مطر يبل الثياب. فإذا كانت الرخصة في المطر الذي يبل الثياب في الوحل من باب أولى. فقول الشافعي رحمه الله فيه ضعف. ثم قال وريح شديدة باردة، إذا هبت ريح شديدة باردة ولو من دون وحل ولو من دون مطر يجوز للجماعة أن يجمعوا. لوجود المشقة المساوية لنزول المطر بل أكثر. والقول الثاني للشافعي رحمه الله لا يرى أيضا الجمع في الريح الشديدة الباردة. والراجح الجواز، الراجح إن شاء الله جواز. بالقول الشافعي في المط في الريح أضعف منه في الوحل، كما قلت لكم سابقا الريح من أكثر الأمور مشقة، ومن جرب الريح الشديدة الباردة فيها مشقة أضعاف المطر، حتى المطر الشديد أهون من الريح الشديدة الباردة كما يعبر المؤلف. ومن يضع هذا في ذهنه ويراقب الريح إذا جاءت سيجد أن المشقة فيها أضعاف المطر مهما كان، يعني ما دام المطر بدون ريح مطر فقط ولو كثر بالإمكان التقاءه بمظلة أو بغيرها، لكن الريح صعب التقاؤه أو لا يمكن التقاؤه، وهو نوع من العذاب. فقول الشافعي في هذه المسألة أضعف منه في المسألة السابقة. ثم قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سلط، يعني أن الرخصة المذكورة تشمل من صلى في بيته وكذلك من يذهب إلى المسجد في طريق مسقوف. وعلل هذا أن الرخصة إذا وجدت عمت، كما أن الشارع رخص في السفر والعلة المشقة وله أن يترخص ولو بدون مشقة، وكما أنه رخص في السلم للحاجة ثم أصبح أمرا جائزا للجميع، وهكذا في موارد الشرع توجد مسائل كثيرة رخصت لحاجة ثم أصبح الأمر فيها واسعا يتناول من له حاجة ومن ليس له حاجة، فكذلك في هذه المسألة. والقول الثاني التفريق بين من سيصلي في بيته ومن سيصلي في المسجد، فإن كان سيصلي في المسجد فإنه يجوز له أن يجمع ولو كان بينه وبين المسجد طريق مسقوف لئلا تفوته الجماعة، ومن كان سيصلي في بيته فإنه لا يجمع لأن الرخصة لا تتصور في حقه مطلقا. ولأن هذا يؤدي إلى جواز جمع النساء أليس كذلك؟ فنقول أيضا المرأة إذا أمطرت أو وجد ريح شديدة اجمعي، مع أنه لا علاقة لها بهذا الأمر. إذا جوزنا للرجل في بيته يجب أن نجوز للمرأة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، هذا القول هو الراجح. نعم الراجح أنه يجوز للمرأة، لا هذا القول الأخير التفريق بين البيت والمسجد، احنا القول الأخير التفريق بين البيت والمسجد. طيب هنا نلاحظ أن الفقهاء يجوزون للإنسان إخراج الوقت، إخراج الصلاة عن وقتها لإدراك الجماعة أليس كذلك؟ وإخراج الوقت عن إخراج الصلاة عن وقتها حكمه لا يجوز من الكبائر بغير حاجة يعني، وصلاة الجماعة عندهم سنة أليس كذلك؟ هذا نوع من التناقض، هذا نوع من التناقض، بل يدل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة، هذا من جهة. من جهة أخرى يصلح هذا مثال لأن بعض الفقهاء قد يترك الواجب أو يفعل المحرم لشيء ليس بواجب، لكنه مثال على القول المرجوح، مثال على القول المرجوح. نعم يقول والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، لما قرر الأماكن أو المسائل أو المواضع التي يجوز فيها الجمع أراد أن يبين هل الأفضل أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فيقول والأفضل فعل الأرفق، إذن لا يوجد شيء يكون هو الأفضل دائما، لكن يفعل الإنسان الأرفق به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصنع، إن ارتحل قبل الزوال أخر لأن هذا أرفق به لكي لا ينزل بعد أن يسير سيرا يسيرا، وإن ارتحل بعد الزوال جمع تقديم. إذن الأفضل أن يفعل الأرفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع، ولأنه إنما شرع الجمع أصلا لتحصيل رفع المشقة والتسهيل على المكلف، وهذا يتحقق تماما إذا فعل الأرفق به. نعم. طيب، ثم بقي مسألة، إذا كان الأرفق به مستوي سواء تقديم أو تأخير، يستطيع أن يقدم ويستطيع أن يؤخر، مثل متى؟ إذا كان نازل صحيح نازل ولا يوجد عنده عمل أو شغل، يستطيع أن يقدم أو يؤخر. وأيضا إذا كان سائر قبل دخول الوقت فترة طويلة، فيستوي الأمر أن يتوقف عند الأولى أو يتوقف عند الثانية، فما هو الأفضل؟ لماذا؟ قد يحصل له عارض فيموت مثلا. أيوة. استوت الأداء الأصلح خلاص واضح. أيوة. فيكون أيهم أفضل؟ التأخير. طيب صحيح. أيوة صحيح، التأخير، لأنه هو ثابت في السنة، بل ذهب مجموعة من أهل العلم لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديم، لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديم، وهذا القول ليس ببعيد أنه لم يثبت عنه أنه جمع تقديم. وحديث معاذ تقدم معنا أنه حديث معلول، وفي معاذ أيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع تأخير تارة وجمع تقديم تارة حسب نزوله وارتحاله. المهم إذن عند استواء الأمور تماما الأفضل التأخير، مع أنه يعني الله أعلم في الحكمة من هذا، مع أنه دائما أو غالبا الأرفق بالإنسان التقديم، لو تأمل ستجد أن أكثر ما تحتاج إليه إنما هو التقديم، لكن نقول عند الاستواء يحرص الإنسان على التأخير. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. كأنه بدأ الآن بشروط وضوابط للجمع. الشرط الأول أن ينوي نية الجمع عند إحرامها، والمؤلف سيتكلم عن شروط جمع التقديم ثم عن شروط جمع التأخير. بدأ بجمع التقديم الأول، نية الجمع عند إحرامها. يشترط لجواز الجمع أن ينوي قبل إحرام الصلاة، قبل الإحرام بالصلاة الأولى، أنه سيجمع. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. القول الثاني أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرارا بأصحابه ولم يأمرهم بأن ينووا بالجمع. الثاني أنه لا يوجد دليل يوجب نية الجمع، وهذا القول هو القول الراجح إن شاء الله، أنه لا يجب أن ينوي نية الجمع. تقدم معنا أن الاستدلال بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بالنية أنه لا، سواء نية القصر أو نية الجمع، الاستدلال بهذا أنه ليس بقوي في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأي نية من النوايا الأخرى التي اتفق على وجوبها. الاستدلال به يعني محل نظر، لكن يبقى الدليل الثاني، وهو أنه لا يوجد دليل على وجوب نية الجمع قبل التحريم بالأولى، كما أن هذا الشرط ينقل هذه الرخصة من رخصة إلى مشقة، أليس كذلك؟ لأنه مرارا ما يصلي الإنسان المسافر الأولى بغير نية الجمع ثم يحتاج إلى الجمع. على المذهب لا يجوز له أن يجمع ولو احتاج، لأنه لم ينوي عند التحريمة بالأولى، فانقلبت الرخصة إلى مشقة. إذن الراجح أنه إن شاء الله لا يجوز. ثم قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيفين، يعني أنه تجب الموالاة بين الأولى والثانية في جمع التقديم، تجب الموالاة بين الأولى والثانية في جمع التقديم. واستدلوا على هذا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع إلا على هذه الصفة، وهي أن يجعل الأولى بعد الثانية. واستدلوا بأن الرخصة إنما تتحقق بأن يصليهما في وقت واحد. القول الثاني أنه لا يشترط الموالاة، وله أن يصلي الأولى ثم يصلي الثانية ولو بعد حين. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل على هذا بأنه لا يوجد في النصوص ما يدل على هذا الدليل أو على هذا الشرط، لا يوجد في النصوص ما يدل على هذا الشرط. كما أنه يدخل مشقة على الإنسان، فإن الإنسان قد يشرع في الصلاة ثم يبقى مدة ثم يرى أنه بحاجة إلى الجمع. وكلم شيخ الإسلام قوي والمذهب أحوط، كلم شيخ الإسلام رحمه الله قوي والمذهب أحوط. وما قاله رحمه الله من أنه قد تعرض للإنسان حاجة صحيح، قد يحتاج إلى الجمع بعد أن يصلي الأولى بأكثر من ساعة أو ساعتين، وهذا شيء مجرب للناس كلهم ويسألون عنه بكثرة. لكن ما يجعل الإنسان يتردد ولا يجزم بترجيح مذهب شيخ الإسلام أنه لم ينقل أبدا التفريق بين المجموعتين فيما وقف عليه الإنسان، لا في النصوص ولا في الآثار، وإنما دائما تصلى الأولى والثانية يعني مع بعض. ودائما أقول يوجد قول ثالث وسط، وهو أنه يتخلف الشرط أو يجوز التخلي عن الشرط عند الحاجة. فلو صلى الأولى ناسيا لحاجة الجمع أو عرض له عارض إلى آخره فيجوز له أن يجمع في هذه الصورة. أما لو أراد أن يجمع بدون سبب وبدون تجدد حاجة فإنه لا يجوز له أن يجمع. يعني هذا القول أيضا يكون وسط بين القولين وقد يركن إليه الإنسان. ثم قال إلا بقدر إقامة ووضوء خفيفين، يعني إلا بقدر الوقت الذي يحتاجه لأن يتوضأ ويقيم. إذن يجب أن يكون الفاصل يعني يسير جدا عند الحنابلة، وأجازوا هذا الفاصل لأنه فاصل يسير لا يقطع توالي الصلاتين. الإقامة والوضوء كم يستغرق؟ يعني بالكثير خمس أو أقل، ربما ثلاث دقائق، أليس كذلك؟ يعني ما يستغرق شيء، لو أقمت الآن ما تأخذ دقيقة، ما تأخذ دقيقة. والوضوء دقيقة، ودقيقة للاحتياط، ودقيقة ثانية للاحتياط، أربع دقائق. أربع دقائق يعني على مذهب الحنابلة لو جلسوا بعد الصلاة الأولى لأي جلوس بسيط لمدة أربع دقائق خمس دقائق فإنه لا يجوز لهم أن يجمعوا، أليس كذلك؟ هذا صريح كلام المؤلف، وهذا فيه مشقة واضحة جدا. ولذلك القول الثاني أن مدة الفصل بين الصلاتين يرجع فيها للعرف، لا لهذا القيد الضيق جدا الذي ليس عليه دليل، فنرجع للعرف. فما دام تعتبر صلاتين مع بعض فلا حرج في أن يصلي الثانية بعد الأولى. ثم قال ويبطل براتبة بينهما، يعني لو صلى الأولى ثم صلى راتبتها ثم صلى الثانية فإن الصلاة حينئذ تبطل. والتعليل أنه فصل بين الصلاتين بصلاة، فصل بين الصلاتين بصلاة، وهذا الفاصل يقطع التوالي. القول الثاني أنه لو فصل بينهما بصلاة بالراتبة فإنه لا يقدح هذا بالموالاة، لأن الراتبة في الشارع تبع للفريضة، وهو مع ذلك فاصل قصير فلا يؤثر. وهذا والله أعلم الراجح. بقي مسألة الآن بناء على هذا، هل يشرع إذا أراد الناس أن يصلوا المغرب ويجمعوا معها الأخير العشاء صلاة العشاء لنزول مطر شديد، أن نقول للإمام صل المغرب ثم اجعل الناس يصلون الراتبة ثم صل العشاء؟ هل هذا أولا هذا ليس عليه العمل، أليس كذلك؟ اليوم الناس إذا أرادوا أن يجمعوا جمعوا مباشرة، لا سيما إذا كان المطر ينزل بغزارة بدون تردد في الرخصة من قبل المأمومين والإمام. هل نقول لهم يشرع هذا العمل؟ إذا تقرر الآن أن الفصل بين المغرب والعشاء براتبة المغرب لا يقطع الموالاة، فهل نقول إذن ما دام لا يقطع الموالاة فليصلي الناس راتبة الظهر راتبة العشاء راتبة المغرب قبل العشاء؟ من حيث النظر هذا جيد، لكن من حيث إيش؟ من حيث ظاهر الآثار والنصوص أنهم لم يكونوا يصنعوا هذا الصنع، وإنما كانوا يجمعون الصلاة. وفي الحقيقة مثل هذا العمل، يعني أنهم كانوا يقومون ويتنفلون الراتبة ثم يصلون العشاء، لو كان وقع لم مثل هذا العمل كان ينقل، وليس عملا يسيرا هذا، بل فاصل واضح جدا. ولهذا نقول إنه هذا لا يشرع، لأنه خلاف ظواهر الآثار، خلاف ظواهر الآثار، وتكون الراتبة بعد صلاة العشاء. وفي الحقيقة هذا أيضا من جهة أخرى يقوي مذهب الحنابلة، وهو أنه لا يفصل بين الصلاتين براتبة، ويقوي الموالاة، لأنه لو لم تكن الموالاة واجبة على الأقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يصلوا نافلة المغرب لأنها لصيقة بها، ولأجل ألا تؤخر بعد الفريضة الثانية. فلما لم يأمرهم بهذا وصار يجمع الصلاتين ثم تؤدى النافلة في المغرب بعد صلاة العشاء، دل هذا على أنه أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالموالاة قوية. نقول هذا يعني يؤيد مذهب الحنابلة، وإن كان مرجوح فقد يوجد شيء يؤيد القول ويبقى مع ذلك مرجوحا. ثم قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. يجب أن يكون العذر الموجب للجمع كالمطر مثلا موجود عند افتتاح الأولى لأنه بحاجة إلى النية، وعند افتتاح الثانية لجواز الجمع، لجواز الجمع، أليس كذلك؟ القول الثاني أنه يجب أن يكون موجودا عند افتتاح الثانية فقط، لأن النية نية الجمع عند افتتاح الأولى لا تجب، وإنما الذي يجب أن يوجد هو العذر ليتمكن من صلاة الثانية، فيجب أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية خلافا لكلام المؤلف. ثم قال: وإن جمع في وقت الثانية. هنا انتهى من الجمع في وقت الأولى وانتقل إلى الجمع في وقت الثانية. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يذق عن فعلها. يقول: إذا أراد أن يجمع وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى. مقصود المؤلف أن نية الجمع في جمع التأخير أسهل من نية الجمع في جمع التقديم. وجه التسهيل أنه يشترط وجود العذر عند الأولى دون الثانية. لماذا يشترط أن يوجد عند الأولى؟ لأنه لا يجوز له أن يؤخر الأولى إلا بوجود العذر. لماذا لا يشترط وجود العذر عند الثانية؟ لأنه أصلا لا يجب الموالاة في جمع الثانية، فله أن يؤخر الثانية متى شاء لأنها ما زالت في وقتها، أليس كذلك؟ فللإنسان أن يصلي صلاة المغرب في وقت العشاء ثم ينتظر وقتا طويلا ثم يصلي العشاء، لأن صلاة العشاء ما زالت في وقتها، أليس كذلك؟ فإذا نحن لا نحتاج إلى الشرط الموجود في جمع التقديم عند إرادتنا لجمع التأخير. ثم يقول: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. اشترط أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، وإلا فإنه لا يجوز له أن يخرج الأولى عن وقتها إلى وقت الثانية. وهذا صحيح، وهذا صحيح، فإذا وجد المطر مثلا وأرادوا أن يؤخروا مع أن هذا في الواقع قليل، فإنه يشترط لجواز تأخير صلاة المغرب استمرار المطر إلى صلاة العشاء. كذلك إذا أراد أن يؤخر للمرض يشترط أن يستمر معه المرض إلى صلاة الأخير. كذلك إذا أراد أن يؤخر للسفر يشترط أن يبقى في السفر إلى صلاة الأخير. فإن تخلف أحد الأعذار الثلاثة التي هي التي تقع عادة فإنه يجب أن نصلي الصلاة الأولى في وقتها. ولهذا فإنه من الخطأ الكبير أن تجد بعض الناس يؤخر المغرب وهو سيصل إلى البلد في وقت إيش؟ المغرب. يجب أنه إذا وصل أن يقطع التأخير وأن يبادر بصلاة المغرب. المؤلف رحمه الله فصل، خصص المؤلف هذا الفصل للكلام عن صلاة الخوف. وصلاة الخوف هي الصلاة التي تتغير صحتها بسبب الخوف، وصلاة الخوف لا تتعلق بالسفر بل تتعلق بالخوف، ولذلك يجوز أن تؤدى في السفر وفي الحضر، إلا أنه إذا صلوها في الحضر فإنه يجب عليهم أن يصلوا الرباعية أربعا ولا يقصروا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من عدة أوجه وصفات كثيرة، والإمام أحمد أشار إلى أن الثابت منها ست صفات أو سبع صفات. بعض هذه الصفات في الصحيحين وبعضها في السنن لكنها ثابتة. وأصح قولي العلم أن الإنسان له أن يصلي صلاة الخوف على أي صفة كانت ما دامت واردة، لكن ينبغي أن يصلي الصفة التي تتناسب مع إيش؟ مع حاله. ينبغي أن يختار الصفة التي تتناسب مع حاله. ولو قيل يجب أن يختار الصفة التي تتناسب مع حاله لكان هذا وجيها، لأنه إذا لم يصلي الصفة التي تتناسب مع حاله وصلى صلاة أخرى صار هذا نوع من التلاعب، لأنه إنما رخص الشارع في هذه الكيفية للحاجة، والحاجة الآن أن تصلى على هذه الكيفية. فمثلا لو أن الإنسان صلى الصفة التي تناسب ما إذا كان العدو تجاه القبلة في وضع العدو ليس في تجاه القبلة، فإنه في الواقع يعني إن كان أحد قال بأنه لا يجوز له هذا وأنه محرم فهذا القول وجيه وهو المتناسب مع تعدد الصفات، لأنه إنما تعدد الصفات ليتناسب تناسب الصلاة مع حال الجيش وإمام الجيش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. صحيح، هذا هو المروي عن الإمام أحمد. نأخذ بعض هذه الصفات. الصفة الأولى وهي في الصحيحين، وهذه الصفة فيما إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة، يعني هو في جهة والعدو القبلة في جهة والعدو في جهة أخرى. صفة الصلاة أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يقوم تجاه العدو وقسم يصف مع الإمام تجاه القبلة، فيصلي الإمام بالفئة الأولى التي صفت معه ركعة واحدة كاملة بسجودها وبركوعها وسجودها، ثم يقوم، فإذا قام ثبت قائما ثم أتمت هذه الفئة لنفسها وسلمت وانفصلت عن الإمام وذهبت تجاه العدو، وجاءت الفرقة الثانية التي كانت تجاه العدو ووقفت مع الإمام وصلت مع الإمام الركعة الثانية، ثم إذا انتهى الإمام من الركعة الثانية بقي في التشهد قائما، وقامت هذه بقي في التشهد جالسا، ثم قامت الفئة وأتمت لأنفسها أو لنفسها الركعة التي فاتت، ثم ماذا؟ يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الفئة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، والفئة الثانية أدركت التسليمة. هذه الفئة هي أكثر الفئة، يعني هذه الصورة هي أكثر الصور حاجة وأكثرها تطبيق، وهي في الصحيحين، وغالبا ما يكون العدو ليس في اتجاه القبلة. لكن إذا بقي الإمام ينتظر الفئة الثانية فماذا يقول؟ أليس سيبقى وقتا طويلا؟ ماذا يقول؟ هو طبعا سيقرأ الفاتحة وسورة، لكن أطول، الأمر أطول من هذا. في التشهد يدعو، صحيح، لا إشكال، لأنه فليتخير ما شاء من الدعاء، لكن في القيام يعني النصوص ليس فيها تطرق لهذا الأمر مطلقا. فالإمام مخير بين أن يقرأ ويتحرى أن يطيل القراءة ليدركه الناس، وبين أن يقرأ ما يشاء ثم يبقى صامتا، لكن هل يخير بين أن يقرأ ثم إذا انتهت القراءة ينتقل إلى التسبيح والتحميد؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأنه في الصلاة أثناء القيام لا ينتقل الإنسان من القراءة إلى التسبيح والتحميد إلا متى؟ إذا لم يتمكن. هنا لم يتمكن، لو أراد لكرر السورة التي يقرأها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.